الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونثني إليه الخير كله، نشكره ولا نكفره، ونخنع إليه ونخلع ونترك من يفجره. اللهم إياك نعبد ولك نصلي ونسجد وإليك نسعى ونحفد، نرجو رحمتك ونخشى عذابك، إن عذابك الجد بالكفار ملحق. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، بيده الخير وهو على كل شيء قدير. وليت الذي بيني وبينك عامر وبيني وبين العالمين خراب، وليتك تحلو والحياة مريرة، وليتك ترضى والأنام غضاب. إذا صح منك الود فالكل هين، وكل ما فوق التراب تراب. وأشهد أن سيدنا وحبيبنا وقائدنا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، صلى الله عليه وعلى الصحابة والآل والأزواج والقرابة، وعنا معهم ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أوصيكم عباد الله ونفسي بتقوى الله، وأحثكم على طاعته، وأحذركم وبال عصيانه ومخالفة أمره، وأستفتح بالذي هو خير، وخير الكلام كتاب الله، وخير الهدي هدي سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. روى الإمام الترمذي عن ابن عباس رضي الله عنه أنه قال: كنت خلف النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا غلام إني أعلمك كلمات، احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده تجاهك، إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله. والحديث طويل. أيها الإخوة المؤمنون، سنقف في هذه الخطبة عند قول النبي صلى الله عليه وسلم: احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده تجاهك. كيف يحفظ الله عز وجل العبد المؤمن، وكيف يحفظ المؤمن الله عز وجل؟ ما هي السبل المشروعة لحفظ الله؟ كيف يحفظ؟ فإذا ما كنت من الحافظين لله عز وجل، ما هي النتيجة وما هي الثمار التي تنتج من حفظ الله عز وجل؟ فاعيروني السمع لما في هذا الأمر من أهمية عظيمة. حفظ الله عز وجل أمر عظيم، وقول الرسول صلى الله عليه وسلم لابن عباس رضي الله عنهما احفظ الله هو فعل أمر، وهذا الفعل يقتضي الوجوب، فحفظ الله عز وجل واجب وفرض عين على كل مسلم. كيف يكون الحفظ؟ كيف يكون حفظ الله عز وجل؟ إنما يكون ذلك باجتناب كل ما نهى الله عز وجل عنه والامتثال لأوامر الله عز وجل. فإذا فعلت ذلك كنت من الحافظين لله، إذا فعلت ذلك كنت من الصادقين في قول لا إله إلا الله، إذا فعلت ذلك كنت من الموحدين. إن لا إله إلا الله ليست كلمة تردد وتقال في اللسان، إنما هي امتثالا لشرع الله عز وجل، الائتمار بأوامر الله عز وجل، والانتهاء عن كل ما نهى الله عز وجل. هذا يعني قول لا إله إلا الله. وبهذا إذا ما فعلت ذلك تكون قد حفظت الله عز وجل، وتكون قد انطبق عليك قول الله عز وجل وأزلفت الجنة للمتقين غير بعيد. هذا ما توعدون لكل أواب حفيظ. الحفيظ ها هنا كما قال حبر الأمة ابن عباس رضي الله عنه هو الذي يحفظ الله عز وجل بالامتثال لأوامره والانتهاء بنواهيه. ذلك ما توعدون لكل أواب حفيظ من خشي الرحمن بالغيب وجاء بقلب منيب. النتيجة ادخلوها بسلام، ذلك يوم الخلود لهم ما يشاءون فيها ولدينا مزيد. إذا أردت أن تكون من المخلصين من عباد الله، من عباد الله عز وجل الموحدين الصادقين، فلا بد من أن تحفظ الله عز وجل بكل أوامره. وأهم هذه الأوامر الصلاة كما بينا في الخطبة الماضية، الصلاة التي قال فيها الله عز وجل حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين. إن من حفظ الله عز وجل أن تحفظ الصلاة، أن تحافظ على الصلاة التي قال فيها رسولنا صلى الله عليه وسلم من حافظ عليها كان له عهد عند الله أن يدخل الجنة، والذي لا يحافظ عليها فليس له عهد عند الله. إن من حفظ الله المحافظة على الصلاة، وإن من حفظ الله المحافظة على الوضوء الذي هو مفتاح الصلاة، التي وصف الله عز وجل عباده بأنهم على صلاتهم يحافظون. الوضوء هو مفتاح هذه الصلاة، وقال عنه صلى الله عليه وسلم لا يحافظ عليه إلا مؤمن. حفظ الله يقتضي أن تحافظ على الصلاة، ويقتضي أيضا أن تحافظ على الوضوء. وإن من حفظ الله، بل إن من أعظم ما يحفظ العبد الله عز وجل هو أن يحفظ الرأس وما وعى والبطن وما حوى، فإن ذلك هو الحفظ الحقيقي. ومن يفعل ذلك فإنه قد استحيا من الله حق الحياة وراقب الله حق المراقبة. وقال صلى الله عليه وسلم الاستحياء من الله حق الحياء هو أن تحفظ الرأس وما وعى. حفظ الرأس من حفظ الله، حفظ الرأس بما فيه من سمع وبصر وكلام لسان وتفكير، هذا من حفظ الله. أن يحفظ العبد المؤمن الصادق الصالح أن يحفظ الله عز وجل في سمعه بأن لا يسمع المنكرات، أن لا يسمع الغيبة أو النميمة أو الكلام الفاحش أو المتفحش، أن لا يسمع الموسيقى أو غيرها من المنكرات والكلمات الخلاعية أو الفاجرة أو التي تدعو إلى الدعارة أو إلى الرذيلة. هذا من حفظ الله، أن يحفظ المؤمن سمعه عن هذه الفواحش، عن هذه المنكرات. من حفظ الله عز وجل، إذا أردت أن تحفظ الله عز وجل في بصرك فلا تنظر إلى حرام، لا تنظر إلى صورة فاتنة، لا تنظر إلى عورة، لا تتتبع عورات المسلمين، فإنه من تتبع عورات المسلمين فإن الله عز وجل سيتبع عوراته ثم يفضحه في بيته. من حفظ الله عز وجل أن يحفظ العبد لسانه وهذا أيضا من أعظم الحفظ، أن يحفظ المؤمن لسانه عن قول الزور وعن الغيبة وعن النميمة وعن الفحش أو التفحش، أن يحفظ هذا اللسان، فإن فعل يكون من المحافظين أو الحافظين لله عز وجل. وإن من حفظ الله عز وجل أن يحفظ العبد المؤمن أو الصادق أو المستمع لوصية نبينا صلى الله عليه وسلم أن يحفظ فرجه، أن يحفظ بطنه، أن يحفظ البطن مما؟ من أكل الحرام، من أكل مال الحرام، أن يحفظ البطن على أن يخالطه أي شيء من الحرام، من الأموال الربوية أو غير ذلك، وما أكثر الحرام الذي انتشر فينا نحن المسلمين، وللأسف الشديد رشاوى وأكل للميراث، اختلط الحرام في اللحم. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول عن الذي اختلط لحمه بحرام: هذا النار أولى به، من نبت لحمه أو جسمه من سحت فالنار أولى به. والسحت هنا هو الحرام، والذي يفعل هذه الأشياء ما حفظ الله عز وجل. وإن من حفظ الله عز وجل أن يحفظ العبد المؤمن فرجه. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول كما جاء في مسند أحمد وغيره بسند صحيح: من حفظ ما بين فقميه وفرجه دخل الجنة. ما بين فقميه يعني اللسان الذي يورد المهالك، اللسان الذي يكب الناس في مناخرهم في جهنم، والفرج الزنا. والله عز وجل وصف عباده المحافظين على فروجهم، الحافظين لله عز وجل، فقال: والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين. هذه بعض الأمور التي يحفظ بها العبد الصالح أو العبد المؤمن الله عز وجل. فإذا ما فعل ذلك فما هي النتيجة؟ النتيجة أنه يحصل على ثمرتين اثنتين عظيمتين، أما الأولى فإن الله عز وجل يحفظه، وأما الثانية فإن الله عز وجل يكون معه. احفظ الله، النتيجة يحفظك. احفظ الله، هذا فعل الشرط وجواب الشرط يحفظك. احفظ الله، تجده تجاهك، تجده معك. يحفظك الله، كيف يحفظ الله عز وجل العبد المؤمن؟ كيف يحفظ الله عز وجل من حفظ الله عز وجل؟ إن الله عز وجل يحفظ أهل الإيمان الذين حفظوه بأمرين اثنين، يحفظهما في الدنيا في دنياهم، ويحفظهم بدينهم. أما في دنياهم فإنه يحفظهم بنفسهم وأموالهم وأولادهم وبكل شيء. وكما قال الله عز وجل: له معقبات من بين يديه ومن خلفه يحفظونه من أمر الله. يقول ابن عباس رضي الله عنه في تفسير هذه الآية: إن الله عز وجل إذا ما حفظ العبد فإنه يسخر له ملائكة يحفظونه من أمر الله عز وجل، تسخر ملائكة لحفظ من حفظ الله. هذا تأييد من الله، هذا الحفظ هو تأييد من الله عز وجل، يسخر الله عز وجل له ملائكة. لذلك كان صلى الله عليه وسلم يكثر من هذا الدعاء، يقول: اللهم احفظني عن يميني وعن شمالي ومن فوقي ومن تحتي ومن بين يدي ومن خلفي، وأعوذ بعظمتك أن أغتال من تحتي. يكثر من هذا الدعاء. الله عز وجل يحفظ العبد كما يحفظ الذرية. إذا كان المؤمن قد حفظ الله عز وجل فإن الله عز وجل يحفظ ذرية هذا المؤمن. وكما في سورة الكهف، كما في قصة موسى والخضر عليه السلام، حينما قال الله عز وجل وكان أبوهما صالحا حفظ اليتيمين بصلاح الأب. حفظ اليتيمين بصلاح الأب. وقد قال سعيد بن المسيب رحمه الله قال لابنه إني أكثر من الصلاة حتى أحفظك حتى يحفظك الله عز وجل. أحفظ الله عز وجل بإكثار من الصلاة حتى يحفظك الله عز وجل. ثم تلا قول الله عز وجل وكان أبوهما صالحا. وإن من أعظم أو من الأساليب العجيبة لحفظ الله عز وجل لعباده المؤمنين هو أن يحفظهم من الحيوانات، كما جرى مع سفينة صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم ومولاه. سفينة ركب مركبا في وسط البحر، تحطم المركب فلجأ إلى جزيرة، ألجأه الموج إلى جزيرة في وسط البحر. عندما حط رحاله عند هذه الجزيرة رأى أسدا عظيما أراد أن يفترس سفينة، وسفينة مولى الرسول صلى الله عليه وسلم، وإذا لم يكن أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم حافظين لله فمن يحفظ الله عز وجل؟ قام الأسد وراح يدفش ويدفع سفينة رضي الله عنه، يمشي تارة خلفه وتارة أمامه حتى دله إلى الطريق. لما وصل إلى الطريق راح يبصبص بذنبه ويهمهم هذا الأسد، ولكأنه يقول أن هذا هو الطريق فعليك سلوكه. هذا هو حفظ الله عز وجل للعبد في دنياه. أما في الدين وهو أشرف أنواع الحفظ وهو أفضل أنواع الحفظ وأعظمها في الدين، يحفظ الله عز وجل العبد الذي حفظه في شبابه، الذي حفظه في صغره، بأن كان من المصلين، بأن كان من التالين للقرآن، القائمين في الليل، المستغفرين في الأسحار، الذاكرين الله كثيرا. إذا كان العبد تربى وحفظ الله عز وجل في صباه فحاش الله عز وجل أن يضيعه، بل إنه سيحفظه بلا شك. وقد روى السلف أو بعضهم أنهم قالوا إن الموت إذا حضر العبد الصالح الذي حفظ الله عز وجل في صباه واستمر على حفظ الله حتى جاءه الموت، يأتيه الموت فيقال للملك الذي يتولى قبض الروح أو نزع الروح، يقال له شم قلبه، فيشم قلبه فيقول أجد في قلبه الصيام، فيقال له شم رأسه فيقول أجد في رأسه القرآن، فيقال شم رجليه فيقول أجد في رجليه القيام. حفظ الله فحفظه الله عز وجل، سنن كونية لا تتبدل ولا تتغير. اذكروني أذكركم، إن تنصروا الله ينصركم، أوفوا بعهدي أوفي بعهدكم، احفظ الله يحفظك. حفظ الله في صباه، حفظه الله عز وجل حين الموت. وإن من حفظ الله عز وجل في الدين للعبد المؤمن الذي حفظ الله عز وجل أن يبعده عن المنكرات، عن الرذائل، عن الشهوات، عن المحرمات. وكما قال الله عز وجل في حق يوسف عليه السلام كذلك لنصرف عنه السوء والفحشاء إنه من عبادنا المخلصين. يصرف الله عز وجل عن أوليائه الذين حفظوه السوء والفحشاء والمنكر، كل السيئات، حتى ولم لم يريد العبد حتى ولم ولو لم يريد العبد أن يصرف الله عز وجل هذه الفواحش عنه ويراها أنها جيدة أو مبطنة أو لابسة ثوبا جميلا، فإن الله عز وجل يصرفها عنه. وكما قال الله عز وجل إن الله يحول بين المرء وقلبه. قال ابن عباس في تفسير هذه الآية إن الله عز وجل يبعد المؤمن عن المعصية التي تورده إلى النار. هذا حفظ الله عز وجل لعباده المؤمنين الذين حفظوه. احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده تجاهك. وما معنى أن يجد العبد الله عز وجل أمامه؟ هي معية عظيمة، مكانة رفيعة يحظى بها العبد إذا ما حفظ الله عز وجل. الثمرة الأولى ينال حفظ الله، الثمرة الثانية يجد الله عز وجل أمامه، يجد الله عز وجل تجاهه، لأنه في رواية احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده تجاهك، وفي رواية أمامك. وكما قال الله عز وجل لموسى وهارون عليهما السلام إنني معكما أسمع وأرى. معية من الله عز وجل. إذا حفظت الله فإن الله عز وجل سيكون معك في كل المواقف الحرجة، كل ما أردت أن يكون الله عز وجل معك إذا كنت من الحافظين لله، فإن هذا الأمر سيكون أمرا لازما لك. ومن حفظ الله قال عنه بعض السلف كان الله عز وجل معه، ومن كان الله معه فإن معه الفئة التي لا تقهر، إن معه الفئة التي لا تغلب، وإن معه مرشد لا يضل وحارس لا ينام. نسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يجعلنا من الحافظين لحدود الله، إنه على كل شيء قدير وبالإجابة جدير. أقول هذا القول وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصابرين، وأشهد أن سيدنا وحبيبنا وعظيمنا محمد رسول الله. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم إنك حميد مجيد. وبعد، أيها الأحبة، السؤال الذي يطرح نفسه في هذا الكلام وفي هذه الموعظة: هل حفظ المسلمون ربهم اليوم؟ للأسف الشديد ليس الجواب لا فقط، وإنما كلا كلا، ما حفظوه في أي شيء من الذين أو من الأمور التي ذكرناها آنفا، بل إنهم حفظوا بعضهم البعض أكثر من حفظهم الله، أكثر من حفظهم الله عز وجل. تراهم مثلا عندما ذكرنا أنه لا بد من حفظ البطن، أو لا بد من حفظ اللسان، لا بد من حفظ الرأس وما وعى، هل حفظنا العيون؟ لا والله ما حفظناها، بل إن عيون الشباب، بل حتى الكهول والرجال والشيوخ لتلتهم كل فتاة تمر لو كانت متكشفة أو غير ذلك. ليس هناك غض البصر. أين هؤلاء من قول الله عز وجل قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا؟ ورجعنا إلى الحفظ، أين هؤلاء من قوله ويحفظوا فروجهم؟ قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم، هل حفظنا الله عز وجل بغض البصر؟ لا والله ما فعلناها. عيوننا تأكل الفتيات وتأكل أو لا تشبع من النظر إلى المحرمات، سواء عبر الشاشات أو القنوات أو حتى في الشوارع والطرقات. هل حفظنا الله عز وجل في لساننا وألسنتنا سياط ملتهبة تأكل كل مؤمن وكل مسلم؟ مجالسنا انتشرت فيها الغيبة والنميمة والبهتان وقول الزور والاستهزاء بالسنة والاستهزاء بالدين، هل حفظنا الله عز وجل بهذا اللسان؟ لا والله ما فعلنا. هل حفظنا الله عز وجل في أسماعنا؟ أي حفظ حفظناه في أسماعنا والأذنين لا تشبعان من السماع إلى المنكرات، من السماع إلى الفحش والتفحش، إلى الموسيقى إلى الأغاني الرخيصة، إلى الأغاني الدنيئة التي تدعو إلى ما تدعو من دعارة وسقاطة وغير ذلك. هل حفظنا هاتين الأذنين؟ ما فعلنا، ما فعلنا. وأعجب كل العجب من الملتزمين حينما يدعون إلى حفلة أنشئت على صوت مغني الرخيص معه موسيقى وعزف وغير ذلك، لا يتأففون من الذهاب، بل إنهم يسارعون ويبادرون ويتلذذون بسماع المنكر. وإذا ما سألتهم يقولون أقوم بأداء الواجب. أهذا واجب؟ والله عز وجل يقول: والله ورسوله أحق أن تخشوا. الله عز وجل أحق أن يخشى وأحق أن يحفظ. فليزعل وليحزن وليغضب من يغضب، ليغضب الناس كلهم وليرضى الله عز وجل. ومن التمس رضا الناس بغضب الله عز وجل غضب الله عز وجل عليه وغضب عليه الناس. علينا حفظ الله عز وجل في أسماعنا. وإنما كان هذا الكلام لكثرة الحفلات وتردد الناس بزحفهم عليها يقولون ما يقولون من أداء الواجبات وهم لا يحفظون أسماعهم. إن الله عز وجل جعل سننا كونية الذي يتطاول على المؤمنين، وما حفظ المؤمنين بلسانه فإن الله عز وجل لن يحفظه في أهله وفي ماله، لن يحفظه في أهله وفي أولاده، وسيكون هناك من يتطاول على عرضه وعليه وعلى أولاده. إن من لا يحفظ الله عز وجل بفرجه فإن الله عز وجل سيرسل من لا يخشى الله عز وجل في أهله أو في أولاده. علينا حفظ الله عز وجل في كل شيء، في أمورنا، في حواسنا، في جوارحنا التي هي كما قلنا جوارح. اللهم احفظنا من بين أيدينا ومن خلفنا وعن أيماننا وعن شمائلنا، واحفظنا بما تحفظ به عبادك الصالحين. اللهم أيد الإسلام والمسلمين، وأعلي يا مولانا كلمتي الحق والدين. من أراد بالإسلام خيرا فوفقه إلى كل خير، ومن أراد به سوءا فخذه أخذ عزيز مقتدر. يا عزيز يا جبار، اللهم إنا نسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك والغنيمة من كل بر والسلامة من كل إثم والفوز بالجنة والنجاة من النار. لا تدع لنا هما إلا فرجته، ولا دينا إلا قضيته، ولا مريضا إلا شافيته وعافيته، ولا مجاهدا في سبيلك إلا على عدوه نصرته، ولا ظالما إلا قصمته، ولا مظلوما إلا نصرته، ولا مؤمنا إلا ثبتته، ولا حائرا إلا هديته، ولا حاجة لك فيها رضا ولنا فيها صلاحا إلا تفضلت علينا بقضائها. يا قاضي الحاجات، يا مجيب الدعوات، يا مبدل السيئات حسنات، يا كنز الفقراء، يا حرز الضعفاء. نسألك ألا تشوي خلقنا في النار. اللهم لا تشوي خلقنا في النار. اللهم لا تشوي خلقنا في النار. اللهم اجعلنا ممن إذا دعاك أجبته، وإذا سألك أعطيته، وإلى دارك دار السلام أبنيته. اللهم إنا نسألك الإيمان والعفو عما سلف وكان من الذنوب والعصيان. اغفر اللهم للمسلمين والمسلمات، المؤمنين والمؤمنات، الأحياء منهم والأموات، والحمد لله رب العالمين.